يعطيكم العافية. أنا الدكتور أحمد دباس، أخصائي الطب النفسي والإدمان. اليوم حنحكي عن كيف تتعامل مع كآبة الشتاء. كآبة الشتاء هي الكآبة أو Seasonal Affective Disorder، هي الكآبة اللي بتصير مع الشخص، بتبلش في وقت معين من السنة عادة في بداية الخريف وبتنتهي مع انتهاء الشتاء. السبب هذا الاكتئاب يعود أنه قلة الشمس الموجودة اللي بتعرض لها الشخص، فبدخل بسبب تغيرات بيولوجية في الدماغ بدخل بحالة الاكتئاب، تختلف اختلاف قليل عن الاكتئاب اللي دائما نسمع فيه في الطب النفسي. بيشتهر اكتئاب الشتاء بانه بيكون في نوم زياده، تعب كثير، وبيكون في شهيه عاليه للكربوهيدرات والسكريات. كيف تتعامل مع هذا الاكتئاب؟ اول شيء اللي هي تعرض الشخص لكميه شمس اكثر. طبعا هذا صعب خلال فتره الشتاء، فعشان هيك احنا بننصح الناس انه مثلا يفتحوا الشبابيك، البرادي، يرفعوا الابجارات. إذا في مثلا قعدات ببلاكين حاولوا يقعدوا بالبلكونة أكثر، في الحديقة أكثر، هذا برضه بيفيد. نشاطات الخارجية، الرياضة، المشي، الركض، القدم، هاي برضه بتخلي الواحد يتعرض للشمس كمية أكبر، وهذا ممكن يساعد في اكتئاب الشتاء. في علاج من العلاجات النفسية اللي بسموه العلاج بالضوء، اللي هي الشخص بدخل غرفة بيكون فيها أضوية عالية بتحاكي نفس الضوء اللي بيتعرض له الشخص من الشمس. هذا جلسات ممكن ياخذها 3-4 مرات في الاسبوع خلال فتره الشتاء، برضه بتساعد انه يطلع من حاله كآبه الشتاء. بننصح هذول الناس اللي بيعانوا من كآبه الشتاء برضه ينتبهوا على طريقه اكلهم وتغذيتهم، لانه كآبه الشتاء بتخلي الواحد ياكل اكثر كربوهيدرات وسكريات زي مثلا المعجنات والشوكولاته، فلازم الواحد ينتبه للرجيم تبعه، يحاول يكثر من الخضار، يحاول يكثر من الفواكه، ويتحكم بكميه النشويات والسكريات اللي بياكلها. طبعا اذا حس الواحد بانه هذا الاكتئاب زاد عن حده بلش ياثر كثير على شغله، على حياته العمليه، على الناس اللي حواليه، صار في عنده افكار يؤذي نفسه، افكار انتحاريه، لازم يتوجه للطبيب النفسي.